تكلفه حتى انها درجة لا تتحملها، فتموت الدابة ثم لا يبلغ مكانه، لا ظهرا ابقى يعني لا بقيت دابته ولا ارضا قطع يعني لم يصل الى بغيته. فالذي يشق على نفسه كثيرا يبدأ نشيطا ثم انه يعجز، فهذا يعني حينما يعجز قد يكون يقصر في حق نفسه، لكنه حينما يكون العمل في حدود طاقته ويكون مستمرا طوال حياته فإن هذا أرجى في القبول، لأن مدمن القرع للأبواب أن يلج كما قيل أخلق بالصبر أن أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فحينما يكون عملك مستمرا ولو كان قليلا محافظا عليه من ليل أو من نهار فإن هذا أرجى من أن تأتي بعمل كبير ثم تنقطع. ولهذا قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني في حدود الطاقة وعلى حسب ظروفك وأعمالك ومشاغلك وظروف بيتك وأهل بيتك ونحو ذلك. فإن الله لا يمل حتى تملوا، على معنى أنه كما في الخبر الآخر إن هذا الدين فأوغلوا بهذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وسددوا وقارب. ولهذا كثيرا يعني ما قد تلاحظون بعض الذين يأخذون أنفسهم في بعض العبادات لا يستطيعون المداومة عليها، وبخاصة أحيانا الإنسان يبدأ نشيطا أو أنه أيضا يكون في غواية ثم يهديه الله عز وجل فيجد عنده نشاطا شديدا جدا، لكنه إذا استمر به الأمر قد لا يستطيع لأنه شق على نفسه وأتى بأمر يعني لم يحتط لنفسه في هذا. فينبغي أول الإنسان أن يلاحظ ذلك في نفسه، وكذلك أيضا ينبغي لأهل العلم ولأهل الدعوة أن يعرفوا هذا وأن يرفقوا بالناس. أحيانا إذا رأيت صاحب غواية ثم رأيت في نفسه لينا وقبولا عليك أن تأخذه برفق وأن لا تعنف عليه، وبخاصة إذا رأيته مقبلا عن عبادة فعليك أن توجهه بأن يأخذها برفق، لأنه إذا أخذها بشدة قد لا يستطيع أن يستمر. وبخاصة المقصود طبعا نوافل العبادات، أما الفرائض فهذه لا مجال للكلام فيها. الفرائض فرائض فرضها الله عز وجل ولا بد أن يأتي بها الإنسان على وجهها، وإنما الكلام على نوافل العبادات سواء من صيام أو من قراءة قرآن أو من صدقات أو من صلوات ونحو ذلك، فهذه هي التي يحرص الإنسان أن يقوم عليها برفق. نعم. باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نكرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن سلمة بن العكوى رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قال باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. على معنى المقصود بالترجمة هنا هو هل للإنسان أن يبقى في مكان واحد وأن يكون له مكان واحد في المسجد يحافظ عليه، سواء عند عمود مثلا أو خلف الإمام أو في ركن من أركان المسجد أو نحو ذلك، يعني في الصلاة يلازمها في الصلاة. قال باب ما جاء في من يلازم بقعة يعني مكانا خاصا، يلازم يعني يداوم على الصلاة فيه أو البقاء فيه، من يلازم بقعة بعينها من المسجد. قال عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. هذا الحديث أيضا سبق في أوائل كتاب الصلاة في صفتها، قال نهى عن نقرة الغراب أو نقرة الغراب. نقرة الغراب المراد بها عدم الطمأنينة، لأن الغراب ينقر بسرعة، والمراد بها عدم الطمأنينة في الأفعال كلها وبخاصة في السجود، وهذا سبق الكلام عليه في الكلام على الطمأنينة في الصلاة. وافتراش السبع، افتراش السبع أيضا سبق الكلام فيه كذلك في أبواب صفة الصلاة، والمراد به وأن الإنسان حينما يسجد يضع ذراعيه، وإنما ينبغي الإنسان إذا سجد أنه يرفع ذراعيه عن الأرض، فإذا وضع ذراعيه على الأرض فإن هذا هو كافتراش السبع، سواء كان كلبا أو غيره، لأن عادة البهائم بخاصة السباع كالذئاب والكلاب فإنها في بعض هيئات جلوسها أنها تبسط يديها على الأرض، فهذا هو افتراش السبع، وقد سبق تفصيل هذا. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، يوطن من الإيطان أو الوطن، ومن سمي الوطن وهو المكان الثابت، ولا يقال فلان وطن نفسه على كذا، يعني ألزمها وأخذها بأن تلتزم الشيء الفلاني أو الشيء المعين. ولهذا قال هنا وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، على معنى أنه فسر من جملة التفسيرات أنه فسر بمعنى أن يلازم مكانا واحدا، فكان الحديث يدل على النهي عن أن الإنسان يلازم مسجد مكانا واحدا في المسجد، وإنما عليه أن ينتقل. ولهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن الإنسان في النوافل عليه أن يغير مكانه عن المكتوبة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. فمن جملة التفسيرات أن يوطن نفسه على معنى أنه لا يلزم ولا يلتزم مكانا واحدا. ولهذا قال كإيطان البعير، لأن البعير وأحيانا بعض البهائم تلتزم مكانا واحدا في مراحها، حينما تكون حظيرة أحيانا بعض الحيوانات أو حتى في الأماكن التي تأوي إليها بعضها تجدها تلتزم مكانا واحدا تعرفه ولا تجلس إلا عنده، وكذلك البعير غالبا يلتزم مكانا واحدا يبيت فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحمل على جهة أخرى من جهة التفسيرات وهو أنه إيطان البعير على معنى وقوع البعير بحيث يضع ركبتيه قبل يديه، هذا أيضا من جملة التفسيرات. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، هذا يدل على خلاف ما دل عليه الحديث قبله، وهو يدل على ملازمة مكان بعينه، فقال كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف. الإسطوانة هنا بمعنى العمود، الإسطوانة العمود، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على عمد على خشب أيضا من نخل على جذوع نخل، لكنها أسطوانة لأنها شكلها أسطواني يعني مستدير، التي عند المصحف. المعروف أنه لم يكتب القرآن على شكل مصاحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موزعا في أوراق، من أوراق شجر أو من لخاف، ومن على عظام مكتوب على بعض حجارة، فلم يكن مجموعا في نسخة واحدة، وإنما جمعه أبو بكر رضي الله عنه. لكنه قال هنا أنه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، فكيف يعني نفهم من هذا مع أنه ثابت أنه لم يجمع القرآن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني نجمع بين هذا وهذا؟ ها مشايخ، ما جد يعني. يبدو هذا والله هذا صحيح، يعني يبدو أنه قال المصحف على معنى باعتبار ما جد، يعني باعتبار أن الناس تعرفوا، أن حتى يعرف الناس الأجيال الجديدة التي في عهد التابعين أو في عهد أيضا بعض، أنه قال المصحف على معنى أنهم عرفوا أن هناك مكانا خاصا يضع فيه المصحف، فهو يكون هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما أسطوانة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتأخرين عرفوها بأنه كان يوضع عندها مصحف، فيبدو هذا والله أنه طبعا مصحف بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبدو. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قالوا موقع هذا الأسطوانة كان في وسط الروضة، في وسط الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حددها العلماء الكاتبون في السير والكاتبون في التاريخ، وتناقلها العلماء خلفا عن سلف أنها قالوا أنها في وسط الركات في وسط الروضة الأسطوانة هذه. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، فكان سلمة ابن الأكوع في آخرين الصحابة كانوا يتحرون الصلاة عندها. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه. فعلى كل حال هو يدل على أنه لا مانع، لكن هذا قد يقال بالخصوصية، على معنى بخصوصية هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، فهذا لا مانع منه. ولهذا أيضا هذا خصوص فضل ليس لكل مسجد، وإنما قد يقول خصوص فضل لأن الروضة أيضا لها خصوصية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فتحري الصلاة فيها لأن لها فضلا بخصوصها، وليس هذا يعني وقد يقال لا يقاس عليها غيرها، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يتحرى فيه، لكن لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره، بدليل أنه في الأماكن الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النافلة في محل الفريضة، كان ينتقل كما سيأتي في الباب التالي، وإنما هذا قد يقال لخصوصية المكان، خصوصية الفضل في نفس المنطقة التي هي منطقة الروضة، لأنه ورد عليها ورد فيها دليل بخصوصها، فلا يقاس عليها غيرها، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا. ولهذا قال أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه. ما معنى يسبح فيه؟ ما معنى يسبح فيه؟ نعم، يقول الشيخ يسبح يعني يستغفر، ها؟ لا يصلي، يسبح يعني يصلي، مقصود التسبيح هنا الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها تسبيح ويطلق عليها ركوع ويطلق عليها سجود، فسجد فركع بمعنى صلى، تأتي بمعنى سجد بمعنى، وسبحة الضحى يعني صلاة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، ويسبح بمعنى يصلي. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. ولهذا قال المصنف المجد بن تيمية على نفس الحديث قال وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. ما معنى هذا يا شيخ؟ قال وهذا محمول، رأيتموها في آخر الشرح، في آخر الشرح جدا، في آخر سطر من الشرح قال ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه قلت وهذا محمول، وجدتها ها، وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. ما معنى هذا يا شيخ؟ ليش ما جبت؟ سبحان الله. بس سويت أمس وأمس جيت ولا ما جيت؟ يوم السبت جيت ولا ما جيت؟ يوم السبت جيت ولا ما جيت؟ جيت يوم أحدث أيضا. هنا معنا إيش؟ أنت شوف العمارة، شوف العمارة واشرح. وهذا الإشارة إلى ماذا؟ ماذا؟ وهذا الإشارة إلى ماذا؟ حينما تشرحون عبارة أو حينما أطلب شرح عبارة، أريد أن الطالب أو الذي يرغب في الحديث هو أنه يتتبع الألفاظ، وهذا يعود على ماذا؟ حتى يتأمل المعنى، وهذا الإشارة إلى ماذا؟ وكذلك الألفاظ الأخرى، وهذا الإشارة تعود إليه. وهذا تعود الإشارة إلى ماذا؟ وهذا حينما أسأل واحد لا يتحدث أحد، هو راح يشوش عليه، والشيء الثاني قد يكون كلامك خطأ، تشوش ما لا حتى تكون الفائدة أعم. وهذا يعود الإشارة إلى ماذا؟ هذا أيه يعود إلى ماذا؟ لأنه يعني إيش؟ يعني عن لزوم مكان معين. إيه؟ هو يقول وهذا محمول. أها. إيه. محمول عش. الفرض والنفل. الفرض والنفل لا. النفل فقط. وهذا محمول عن النفل مع الفرض والنفل. خلي العبارة أمامك واشرح. في حديث في خبر سلمة محمول على النفل، في النفل. طيب ويحمل إذن يكون وهذا محمول، لا يكون وهذا محمول على الحديث الأول، والنهي في خبر أبي سلمة على من لازم مطلقا، على معنى أنه كما أقول لك عندنا حديثان، حديث أحدهما يعارض الآخر أو يخالف الآخر، بينهما تخالف، ألا وأنها أن يوطن الرجل مقام الواحد كيطان بعيد، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم مكان، فظاهر الحديثين أنهما متعارضان، فإذا لابد من الجمع بينهما، فقال هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا. هذا هو يعني على معنى، هذا توجيه لشرح العبارة، وبناء عليه فيكون معنى العبارة وهذا محمول على النفل، يعني على معنى أنه كما قلنا الانتقال يكون من فرض إلى نفل، أما ملازمة مكان في النفل والفرض هذا هو المنيع، ملازمة مكان في الفرض والنفل مطلقا هذا هو محل النهي، ولكن أن يلازمه في النفل فقط هذا لا مانع منه، أن يلازمه في النفل فقط لا مانع منه، لكن كما قلنا لكم لعل الذي قلناه أوضح مما ذكر الشيخ هنا، وهو أن ملازمة الاسطوانة هذه لفضل خاص بها، الاعتبار إما لأنها جزء من الروضة الشريفة، والروضة جاء فيها حديث خاص فلا يقاس عليها غيرها، لأننا لا نعرف فضل أي بقعة أو فضل أي بقعة، ولا اختصاص أي مكان بنوع من عبادة أو مزيد فضل إلا عن طريق الشارع، فنحن لم نعرف مثلا أن المكان الذي عند الاسطوانة له فضل إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا المكان من جملة أماكن الروضة، فإذا هذا يدل على أن هناك خصوصية لهذا المكان فلا يلحق به غيره، ويبدو أن هذا أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله. بقي الباب الأخير، لا مانع أن نأخذه، وقرأ الباب الأخير سعود التطوع. لأنه تكمل الذي قبله. نعم. باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه وقال يعني في الصبح. هذا أيضا في تكمل الباب السابق أو يكمل أو يكمل معناه. قال باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة، على معنى إذا صليت الفريضة في مكان أنك تتنحى يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا لتؤدي النافلة. فقال باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. أورد في ذلك حديثين. حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. هذا في حق الإمام، نص في حق الإمام، والأصل في هذا أن يستوي الإمام والمأموم. لكن حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، فهذا خطاب لجميع الأمة سواء كان إماما أو مأموما، فدل على أن الإمام، أن لفظ الإمام هناك في الحديث الأول ليس مقصودا به الإمام بخصوصه، وإنما قد يقول لأن الإمام هو محل الأسوة ومحل القدوة. فعلى كل حال الحديثان يدلان على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي النافلة في غير محل المكتبة، ولعل الحكمة والله أعلم أنه يستكثر الإنسان من البقاع التي تشهد له، لأنه ورد فيه أن في قوله تعالى يوم إذ تحدث أخبارها أنها تحدث عما عمل فيها، يعني الأرض يعني. فإذا عمل الإنسان خيرا وتعددت المواقع والبقع التي يصلي فيها ويؤدي فيها أنواع العبادات تشهد له. وحتى إذا قيل في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، على معنى أنه لأنهم لم يعملوا فيها خيرا، فتعدد البقع هذا مما دل الدليل على أن تحريه أنه مطلوب وأنه مشروع. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحيانا إذا قمت لصلاة الفريضة أذكر نفسي القلب هكذا، يعني ذكر قلبي أن هذه صلاة كذا، وأحيانا أدخل في الصلاة بدون عقد ذلك في القلب، فما الحكم في النية؟ النية معلومة أن محلها القلب، وأن التلفظ خاصة في الصلاة تلفظ بالنية هذا أمر مبتدع، ولا يحتاج الإنسان يكلف نفسه في مثل هذا الذي يسأل عنه السائل، فإن هذا قد يجلب له الوسواس. ولكن أحيانا الهيئة مذكرة والوقت مذكر والظرف مذكر، فإذا كنت في صلاة الجماعة فغالبا الإنسان حينما يتوضأ ويتوجه إلى الصلاة ويقف مع المسلمين في صفوفهم غالبا يكون مستحضرا للوقت ومستحضرا للظرف، فلا يحتاج إلى أن الإنسان يشدد على نفسه. فالأصل إن شاء الله أن نيتك قائمة وأن صلاتك صحيحة. يقول في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة. هل إذا تاب الزانية تجوز تزوجها؟ نعم، إذا تابت يجوز تزوجها. المقصود الزانية يعني التي قائمة على الزنا، أما إذا تابت فلا تسمى زانية، وهل هي منسوخة أم محكمة؟ لا، الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما لا يسمى زاني إلا من قام على الزنا وأصر عليه، أما من تاب فإنه لا يجوز أن يصبح بأنه زاني. ولهذا الزانية إذا تابت ثم قذفت فإن من قذفها يحد حد القذف. في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما تفسر هذه الآية؟ يعني على معنى أنه كل ما يسمى زينة، الأصل أن المرأة تنهى عن ما نهيت عن إبدائه من التبرج والأشياء التي دلت الدلائل على منع المرأة أن تظهرها، بما في ذلك وجهها، وبما في ذلك أيضا ضرب رجلها مثلا ليعلم ما يخفين من زينتين، فإن هذا كله من الزينة الخفية. ما الزينة الظاهرة فهي قالوا إنها زينة الثوب الظاهري كالعباءة والجلباب ونحو ذلك، فإن هذه تكون محل زينة أيضا. أما زينة الباطنة فإن هذه تنهى المرأة عنها، عن إبدائها لغير المحارم. من أتى زوجته وجمعها وهي حائض وهو يعلم فما حكم؟ هذا لا يجوز، مرتكب محرم، والله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال فاعتزلوا النساء في المحيض رحمك الله، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يتعمد أن يطع زوجته وهي حائض جماعا، أما المباشرة في غير الفرج فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن على كل حال إذا أقدم على هذا هو عالم فإنه آثم، حرام عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وعدها بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارة، وهذا هو مذهب أحمد وأظن مذهب الشافعي كذلك هو الصحيح كما في خبر ابن عباس. فهو كفارته أن يتصدق بدينار أو نصفه، يتصدق بدينار، دينار يعادل مثقال أيضا أو نصف مثقال، يتصدق به من, من, من, من الذهب، يتصدق به كفارة لهذا الصنيع. هل يوجد إلى هذا اليوم جسد فرعون كما ذكر في القرآن؟ الله عز وجل قال فاليوم ننجيك ببدنك، يا فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. ويقال إن من جملة الأشياء المحنطة الموجودة في مصر أن من جملتها جسد أحد الفراعنة، قيل إنه هو فرعون موسى، فالله أعلم. قيل هذا الماء زمزم تغير، هل هناك دليل من كتاب والسنة بأن الماء يبقى إلى هذا اليوم؟ على كل حال ما دام أنه باقي هو باقي، أما لو انطمر أو ذهب هذا شيء، لكن ما دام أنه باقي فالأصل أنه زمزم، ولهذا تناقله، هذا مما تتناقله الأجيال خلفا عن سلف وهو باقي، ولم يذكر في التاريخ أبدا أنه نضب، فهذا يدل على بقائه. أما لو انطمر أو ذهب فهذا شيء آخر، لكنه لم على طول التاريخ لم يذكر أبدا أنه، فهذا أنه يعني مثلا انتهى أو أنه تغير أو نحو ذلك، ولهذا هذا مما تتناقله الأجيال وتتناقله الأخلاف عن الأسلاف. كان رجل متزوجا بأختين قبل الإسلام، وبعدما دخل في الإسلام عرف الأمر، فما الحكم؟ هل يترك هكذا كما أخذ أو يطلق؟ نعم يترك إحداهما ويستبقي واحدة، يترك واحدة ويبقي واحدة. هل تصح الصلاة بغير الفاتحة رغما بأنه في بعض المذاهب لا يقرؤون؟ لا، يبدو أن السؤال في حق المأموم، في حق المأموم محل خلاف، بعض العلماء يقولون لا تلزم وأن الإمام يتحملها، الإمام يتحمل، أما في حق المنفرد فلا بد أن يقرأها، في حق المنفرد وفي حق الإمام لا بد من قراءتها، وإنما خلاف في حق المأموم هل يتحملها الإمام عن المأموم، وصحيح أنه لا بد أن يقرأها حتى المأموم، المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة. هل يكفر تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ معلوم خلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر من السلف والخلف. ذهب علماء كثير من السلف والخلف إلى أن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها أنه كافر، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، لكن إذا ترك تهاونا أو كسلا فبعض العلماء يذهب إلى قول بكفره وأنه خارج من الملة. وهؤلاء القائلون بذلك، وأنت تقول وأشهد أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي العمل، فكيف يكون شاهدا يحقق شهادة لا إله إلا الله وهو لم يعمل بمقتضاها؟ فإن من شروط لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها، وهذا الذي لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله لا يكون قد حققها تمام التحقيق. والقول الآخر أنه لا يكفر، وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، وعند أصحاب الفريق الأول أنه يقتل كفرا، نسأل الله السلامة. هل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا؟